ممكن اتعبى من دونك انت يكمل وجودي لتامن روحي من قل رح بسأل لا شو هالعيشي لو مش موجودي ومن هالدنيا زهق حاسس ايش الوقت وقت التحدي ويشهد الله علي الله ولا إلي انت ومش رح اخد غيرك والله وهالسنه سنتي ويشهد الله علي الله ولا إلي انت ومش رح اخد غيرك والله وهالسنه سنتي انا بدي اياك تكوني حدي وما عم تتحمل ويشهد الله علي الله ولا إلي انت ومش رح اخد غيرك والله وهالسنه سنتي ويشهد الله علي الله ولا إلي انت ومش رح اخد غيرك والله وهالسنه سنتي انا بدي اياك تكوني حدي وما عم تتحمل بدي اياك تكوني حدي وما عم تتحمل